تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة 12 من هذه البصائر الشرعية التي نلقي من خلالها أضواء على ما تقرر من أصول ومبادئ نظام الحكم والسياسة والتدبير في الإسلام، وما ورد في تقرير هذه الأصول من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وسنة الخلفاء الراشدين. لا زال حديثنا في موضوع الأصول مرتبطا بالأصل الرابع، ألا وهو أصل أداء الأمانات. و أول هذه الأمانات أو أول أقسام الأمانات أمانة الولايات، وأن إسناد الولايات والوظائف من الأمانات التي ينبغي أن تؤدى بأن يتوخى المؤهلون ويقصى غير المؤهلين، وأن تلغى كل الاعتبارات غير الشرعية التي تحول دون أداء هذه الأمانات. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فنهى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان عن خيانة أماناتهم، وهذا عام في كل الأمانات، ومنها ما يتعلق بمجال الحكم والسياسة. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى سببين رئيسيين من أسباب ترك الأمانة والوقوع في الخيانة، وهما المال والولد. وقد بينا أنه لا ينبغي الإخلال بالأمانة وخيانتها من أجل مصلحة شخصية مادية كانت مالية أو غيرها، ولا يجوز أيضا ذلك بذريعة تقديم خدمة لقريب أو ولد أو والد. وَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. فالمال يفتن صاحبه ويجعله يترك الحق للباطل، ويترك الصواب للخطأ، ويترك الأمانة للخيانة. كما أن الولد والقرابة تكون من أسباب ذلك، ففيه تنبيه إلى الحذر من الفتنة ومما يبعد المرء عما أمر الله تعالى به من أداء الأمانات وترك خيانتها أيا كان وجهه وأيا كانت صورة هذه الخيانة. ومما يحسن بيانه في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الحكم أمانة، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي تقدم معنا: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحكم يعني الإمارة وهي نوع من أنواع الحكم أمانة، وهذه الأمانة من خانها ولم يؤدها فإنها تكون عليه يوم القيامة خزي وندامة، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن غياب هذه الأمانة وارتفاع هذه الأمانة هو من المؤذن بقيام الساعة وقرب انتهاء أمد هذه الحياة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن قيام الساعة ومتى قيام الساعة، فقال جوابا على ذلك في الحديث الصحيح المشهور: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: ما إضاعتها يا رسول الله؟ كيف يكون إضاعة الأمانة؟ قال: بأن يوسد الأمر إلى غير أهله. قال عليه السلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا كانت الأمور تسند بناء على المحسوبية والقرابة والمال والرشوة وغير ذلك من الأسباب، فهذا معناه قرب قيام الساعة، لأن الأمانة ضاعت وارتفعت ورفعت، وإذا رفعت الأمانة فلا خير في الحياة ولا خير في العيش. هذه قاعدة عامة، إذا رفعت الأمانة من أي مجال، الأمانة في المجال السياسي، الأمانة في المجال الأسري، الأمانة في المجال يعني مجال الحياة الزوجية، الأمانة في البيع والشراء، الأمانة في كل المجالات، إذا رفعت من شيء فلا خير في ذلك الشيء. وإذا ضيعت الأمانة ورفعت الأمانة وصارت الأمانة قليلة بين الناس في المجتمعات في الدول في السياسات فلا خير في العالم، ولذلك يكون هذا مؤذنا بقيام الساعة وانتهاء أمد هذه الحياة الدنيا. وهذا يدلك أيها المبارك ويدلك أيتها المباركة على عظم قدر الأمانة، لا سيما في هذا المجال، مجال تدبير شؤون الناس العامة وسياستها. طبعا ما يقابل الأمانة كما تقدم معنا هو الخيانة، والخيانة في الحقيقة أضحت مظهرا غالبا على المشهد السياسي في جل وفي كافة مناحيه وقطاعاته، ولا يكاد يخلو من ذلك يعني قطر من الأقطار ولا مصر من الأمصار. هذه الخيانة أضحت مع الأسف سمة بارزة وظاهرة في أصغر الولايات، وأنت يعني تترقى في درجاتها تجد في كل سلم من السلاليم مظاهر وتجليات لهذه الخيانة، أقلها حين يتوجه الإنسان إلى إدارة من الإدارات فلا تؤدى الأمانة معه، وإنما تطلب منه الرشوة من أجل أن يقوم ذلك الموظف بعمله. تجد هذا كثيرا في يعني المرور وفي يعني الإدارات، ويعني تترقى في سلاليم الوظائف والمهن فتجد ظاهرة الخيانة طاغية كثيرة مع الأسف، وهذا نذير شؤم، وهذا من أعظم ما ينبغي أن يتوجه إليه الإصلاح، الإصلاح الدعوي والإصلاح السياسي والإصلاح التربوي، وهو شرط أساسي نحو ما ننشده من الإصلاح والاستقرار والأمن والرخاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك وأن يكثر فينا الصالحين الأمناء، وأن يطهرنا من الخونة وأضرابهم. أواصل الحديث معكم بعد فاصل، فانتظروني. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في تتمة هذه الحلقة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. القسم الثاني من أقسام أداء الأمانات هو أمانات الأموال، كما قال الله تعالى: فإن من بعضكم بعضا في الديون، فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقد كانت كتب الأموال من أول التصنيفات المفردة في السياسة الشرعية، ولذلك العلماء والفقهاء يذكرون المؤلفات في الأموال وتعرف بكتب الأموال أو الخراج، ككتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الخراج لأبي يوسف. كتب الأموال هذه تعد من المصنفات في باب السياسة الشرعية، وهي من أول المصنفات، وهذا تأكيد من العلماء رحمهم الله على أهمية هذا القسم من أقسام أداء الأمانات. وإذا كان الفرد لا تزول قدمه حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فكيف بالفرد وكيف بالأفراد الذين يتحملون أمانة أموال الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكل فرد سوف يسأل عن هذا الأمر خاصة، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهو فرد ويسأل عما يتعلق بشخصه. فكيف إذا تعلقت بهذا الفرد أمانة أموال غيره ومصالحهم المالية وحاجاتهم وضرورياتهم؟ لا شك أن السؤال يكون أعظم، وأن الحمل يكون أثقل. وتحدث السياسيون والكتاب والباحثون المعاصرون عما يسمى اليوم بالأمن الاقتصادي، وبيّنوا أن تحقيقه شرط في نجاح التدبير السياسي، وأن التدبير السياسي الذي لا يحقق الأمن الاقتصادي ولو بدرجات معينة فإنه يكون تدبيرا فاشلا. وهذا تأكيد لما ورد في ديننا، في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من التشديد على أداء أمانات الأموال. هذا الأمر يتأكد أيها الإخوة والأخوات في الله، يتأكد في زماننا في مجال التدبير والسياسة، لأن الدول اليوم تستخرج ثروات وتجبي ضرائب. هذه الضرائب التي تعرف منها وتنكر منها ما هو مشروع استوفى شروط مشروعيته وكثير منها غير مشروع بالأصل وأيضا في طريقة تطبيقه وأخذ أموال الناس من خلاله. لكن عموما وإذا نظرنا إلى جانب المشروع منه نقول بأن التدبير السياسي مما يتميز به أن الدولة تستخرج ثروات البلاد وما بثه الله سبحانه وتعالى في الطبيعة من معادن ومن خيرات كثيرة وكثيرة جدا. فهذا كله يجعل أمانة أداء الأموال أعظم والمسؤولية فيها أكبر. ولذلك يورد في هذا الباب ما يسمى بالعدل في توزيع الثروات، وأن هذا مهم جدا في نجاح كل تدبير وفي نجاح كل سياسة، والدولة توزن بذلك. هل يعني تؤدي أمانتها؟ هل تعدل في توزيع الثروات؟ هل تحفظ حق الفقير والمسكين والضعيف؟ أم أنها تكرس وترسخ استئثار بعض الطبقات وبعض الأفراد بالثروة؟ هذا كله مما توزن به سياسة الدولة وسياسة النظام، وهو من أعظم ما يدخل في أداء الأمانة. ولذلك سنة الخلفاء الراشدين رسخت هذا المعنى. ولما توسعت رقعة الدولة الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين ووردت الأموال من مصادر كثيرة، أموال الزكوات، أموال الخراج، أموال عشور التجارة وغير ذلك من الأموال التي يعني فاض بها بيت مال المسلمين، رأينا في سنة الخلفاء الراشدين ما يمكن أن نعنون له بهذا العنوان المعاصر، يعني توزيع الثروات والعدل في ذلك ومعرفة حق الضعفاء. من الأمثلة والنماذج على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر رضي الله عنه الذي أشرنا إليه في بعض الحلقات المتقدمة. جاء في هذا الحديث الطويل في جملة ما جاء فيه أن عمر رضي الله عنه قال: والله لئن عشت لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. والله لئن عشت لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. نذكر هنا بأن عمر رضي الله عنه كان يحكم دولة إسلامية ممتدة الأطراف، كان هو في المدينة النبوية المشرفة وهي عاصمة الخلافة آنذاك، ويتحدث هنا عن وضع فئة هشة في العراق التي تبعد عن المدينة النبوية يعني الشهر والشهرين، فيقول بأن من تدبيره السياسي في مجال الاقتصادي ومن أدائه لأمانات الأموال أنه سوف يغني الأرملة وأنه سوف يكون لها راتب شهري تستغني به وتقضي به ضرورياتها وحاجياتها. فهذا الفعل هو تطبيق عملي لما نتحدث عنه من أداء أمانات الأموال والعدل في توزيع الثروات، وأن يكون للضعفاء من الثروة نصيبهم. هذا الموضوع لا يزال فيه كلام كثير، أحب أن أزيد نموذجا أو أكثر من التطبيقات في سنة الخلفاء الراشدين من أجل أن أؤكد بأن هذا النظام نظام الحكم في الإسلام، وما يتأسس عليه من سنة الخلفاء الراشدين هو نظام كامل شامل لم يترك مجالا من مجالات تدبير الشأن العام إلا وجاء فيه بما يكفي ويشفي مما يجعل المسلمين في غنى عن غيره من الأنظمة والمبادئ والمدارس والأفكار. هذا ما سوف نواصل الحديث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة، إلى أن ألقاكم فيها أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لانفصام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.